بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن آشر رحمه الله تعالى: ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح تلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، العلامة عبد الواحد أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. قال رحمه الله: ندب نفل مطلقا. تكلمنا عن استحباب الإكثار من النوافل في الدرس السابق. نعم، ندب نفل مطلقا. زين. وأكدت ضحا. وأكدت تحية ضحا تراويح ثلاث. وأكدت تحية، ذكرنا السنن المؤكدة، أو إن شئت قلت النوافل المؤكدة التي هي آكد من غيرها. قال تحية، تحية المسجد سنة مؤكدة، وبعض الفقهاء يذهب إلى وجوبها. تحية المسجد تدخل ما تجلس حتى تصلي ركعتين في غير وقت النهي طبعا، فهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء. أكثر العلماء يقولوا تحية المسجد وما يسمى بتحية المسجد سنة مؤكدة. نعم، وبعض العلماء يقول بأنها واجبة، مذهب الجمهور أقوى أنها سنة مؤكدة وليست واجبة لأدلة يطول شرحها. فهي فالمسلم إذا دخل المسجد في غير وقت نهي من السنة أنه ما يقعد حتى يصلي ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يركع ركعتين. فما يجلس واحد يدخل الجامع من السنة لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل في وقت كراهة فله أن يجلس، عند المالكية وعند جمع من الفقهاء نجلس في وقت الكراهة. وقت الكراهة وشنه وقت الكراهة؟ وقت الكراهة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت كراهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. وقت كراهة كذلك في المساء بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت كراهة، هذا وقت كراهة. وتشتد الكراهة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان كما جاء في الحديث. فالإنسان في هذا الوقت ما يصليش. كان بعض العلماء يبقى واقفا من شدة ورعه، خاصة إذا دخل إلى المسجد قبيل غروب الشمس. كان شيخ مشايخنا الشيخ الأمين رحمه الله، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو من هو في العلم، إذا دخل المسجد النبوي يعني وبقي دقائق قصيرة وتغرب الشمس يبقى واقف ويقدر يجلس، هذا بالجمهور، لكن هو لورعه كان يبقى واقف بين حتى يؤذن المؤذن. نعم، فهذا من السنة أن يصلي الإنسان ركعتي تحية المسجد. شوف، هذه تحية المسجد لم تأتي لا في آية ولا في حديث، هذا اللفظ تحية المسجد لم يدل عليه نص من كتاب الله ولا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنه اصطلاح. المقصود أنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، واضح؟ وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا دخل وصلى الفريضة مباشرة تجزئه، ولا صلى مثلا سنة ودخل الجامع بعد الأذان الثاني تاع الفجر وصلى ركعتي الفجر سنة الفجر تجزئ، واضح هذا؟ مفهوم؟ يعني ركعتا المسجد ليستا مقصودتين لذاتهما، المقصود ألا تجلس إلا وقد صليت. فمقصود شغل المحل بركعتين فأكثر، شغل المحل بركعتين فأكثر. نعم، سبحان الله، من طريف ما يذكر ما روي عن الإمام مالك رحمه الله، عن الإمام مالك رحمه الله، هذه قصة تدلنا على الورع وعلى حسن الذوق والأدب مع الله تعالى. دخل الإمام، إمام تعرفه، إمام مالك أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، إمام أهل المدينة، إمام الدنيا في زمنه. الشافعي كان يقول رحمه الله عن مالك: مالك شيخي وأستاذي وعنه أخذت العلم. وكان يقول: إذا ذكر العلماء أو أهل الحديث فمالك النجم. هذا الشافعي، يعني مالك شيء عظيم، يعني أنصحوا بقراءة ترجمته في السير على النبلاء للإمام الذهبي وغيره، يعني شيء لا من أعجب ما يكون. إمام مالك رحمه الله كان إمام الدنيا في زمانه. هذا الإمام العلم البحر في العلم دخل ذات يوم المسجد فقد كره فجلس, فقام إليه صبي صغير ينصحه يقول له ما لك جلست؟ ألا تصلي ركعتين؟ يقول الإمام مالك هو إمام. فقام مالك وصلى ركعتين امتثالا لأمر هذا الطفل الصغير. قيل له يا أبا عبد الله كيف يعني؟ مالك إمام الدنيا يخفى عليه هذا الحديث ويعرف أن هذا الحديث معارض بحديث آخر. قال خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. شوف هذا الورع وحضور القلب. هذه مسألة فيها كراهة يعني ما إيش عنده مكروه عند مالك لم يفعل شيئا حراما, لكن في تلك اللحظة كأنه كان له حال مع الله تعالى, حصل له حضور وأدب مع الله. قال نصلي قال نصلي سيدي قام وصلى. قال خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. هذا الأدب رحمه الله ورضي عنه وعن سائر علماء المسلمين. زين هذه معركة ضحى تراويح ثلاث تحية. هذا سؤال مهم صحيح, تحية المسجد والإمام يخطب, هل يصلي الإنسان تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة أم لا؟ هذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء. جمهور الفقهاء على أن الإنسان إذا جاء الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, الحديث صحيح مسلم. إذا جاء أحدكم الجمعة إذا جاء أحدكم نعم والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز فيهما وليتجوز فيهما. فهذا حديث أخذ به جمهور العلماء, أخذ به جمهور العلماء. المالكية المشهور عند المالكية أنك تجي والإمام يخطب لك ما تصليش, أنك تقعد ولا تصلي. وقال لك هذا الحديث متأول وله توجيهات, كما وجه حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه حين دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس, دخل سليك الغطفاني وجلس فقال له عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قالوا لا. قال قم فصلي ركعتين. هذا الحديث له ظاهر وله تأويل وتفسير. مالكي يقول هذا ليس على إطلاقه, النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من أجل حكمة وهي التصدق على الفقراء من المهاجرين. سليك كان من الفقراء, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى الناس حاله وأنه مسكين ومحتاج. تقول مين جابوا هذه رواية الإمام أحمد في مسنده, في رواية عند الإمام أحمد في المسند اللي حب يراجع, اللي حب يراجع المسألة يقدر يقرأها في كتب الفقه الموسعة يشوفها. عارضة الأحوذي للإمام بكر بن عربي له كلام نفيس فيها. في رواية الإمام أحمد ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقمته لتروا حاله فتتصدقوا عليه, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا باش تشوفوا بلي فقير وتعاملوا. فالملكي قال لك هذاك متأول, الله أعلم. الأمر فيه سعة, اللي كان الإنسان إذا كان لسانه مقلدا مذهب مالك ولا يريد أن يخرج على المشهور فلا, وهذا يجي الإمام يخطب يجلس وما يصلش ما تركش واجب, هي سنة على كل حال عند الجمهور. ومن أخذ مذهب الجمهور وهو أحوط لحديث صحيح مسلم صلى ركعتين فالأمر واسع. يعني هذه مسائل اجتهادية والخلاف فيها بين الفقهاء من قديم منذ قرون, فلا ينبغي أن ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. ولم ينتشر الإنكار على الناس في المسائل الخلافية إلا حين عم الجهل وقل العلم. كي عم الجهل وقل العلم كثر الإنكار. أما زمان وإلى عهد قريب عند وفرة الفقهاء والعلماء واضحة مسألة خلافية, ويعرف كل إنسان مشربه ومذهبه وما يميل إليه, لأنها غالبا ما تكون مسائل فيها أدلة ظاهرها التعارض. وهذا من لطف الله بعباده أن وسع لهم في هذه الشريعة المحمدية الغراء. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من أيام, والحمد لله رب العالمين.